إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسلوب الحكيم من المحسنات البديعية، وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقبه، إما بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله، وإما بحمل كلامه على غير ما كان يقصده، إشارة إلى أنه كان ينبغي له أن يسألها هذا السؤال ما كان ينبغي له أن يأتي بما أتى به، وأنه كان ينبغي له أن يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا المعنى الذي دلت عليه الإجابة. فأما الأمر الأول وهو إجابته بغير ما يترقبه بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله، في ذلك قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هم لم يسألوا عن هذا، وإنما سألوا عن شيء آخر، وجاء الجواب ببيان ما ينفعهم وببيان ما ينبغي أن يسألوا عنه. وأما الثاني وهو حمل كلام السائل على غير ما كان يقصد، إشارة إلى أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا المعنى، فمن ذلك قول ابن حجاج قال: ثقلت إذ أتيت مرارا، قلت: ثقلت كاهلي بالأيادي، قال: طولت، قلت: أوليت طولا، قال: أبرمت، قلت: حبل ودادي. إذا سئلت الأسئلة الآتية وأردت أن تتبع أسلوب الحكيم فكيف تجيب؟ ما دخل أبيك؟ فالإجابة أنك تقول: يطعم الجائع ويغيث الملهوف. وإذا قيل لك: أين منزلك؟ فتقول: هو منزل عتيق ولكنه مريح. إذا قيل: ما ثمن هذه الحلة؟ تقول: هذه الحلة من قماش كذا. إذا قيل: كم سنة قضيت في التعليم الثانوي؟ فأنت حينئذ تحيد عن الجواب خشية الإجابة بالصواب، وإنما تقول حينئذ: أتقنت لغتين وأنا أجتهد في إتقان الثالثة. فهذا كما ترى أسلوبه الحكيم. كون مثالين من إنشائك تجري فيهما على أسلوب الحكيم. المثال الأول قال: سألني سائل ما الفرق بين المراكب الشراعية والمراكب البخارية، فأجبته: الطيران مظهر قوة الأمم، وهذا الأمر تتقدم فيه الأمم بخطى واسعة. هذا أسلوب الحكيم، لأنه لم يجب السائل عما سأل عنه. كذلك إذا سألك تاجر: أتؤمل ارتفاع أسعار الغذاء هذا العام؟ فتقول: لا تزال الأخبار تتواتر بقلة الأمطار هذا العام، ونسأل الله السلامة والعافية. اشرح البيتين الآتيين وبين النوع البديعي الذي فيهما: جاءني ابني يوما وكنت أراه لي ريحانة ومصدر أنسي، قال: ما الروح؟ قلت: إنك روحي، قال: ما النفس؟ قلت: إنك نفسي. يعد الشاعر ابنه ريحانة نفسه ومصدر سروره وأنسه، لما سأله عن الروح والنفس وهما أعز ما فيه قال: إنك روحي ونفسي. وفي الحق أن حب الوالد للولد قد وافق ما ينبغي أن يكون عليه الوالد مع ولده، ولكنه فاق الوصف. في هذا القول من البديع أسلوب الحكيم في البيت الثاني، حيث سأل الابن عن الروح والنفس، ووقع في التعريف مراجعات كثيرة من غير تحديد، فصرف الوالد الولد عن ذلك ببيان منزلته عنده، شعرا بأنه كان ينبغي له أن يتكلم في ذلك، وأيضا لقصور الوالد عن الإحاطة بما سئل عنه علما، فصرف هذا الصرف الرفيق. جاءني بني يوما وكنت أراه لي ريحانة ومصدر أنسي، قال: ما الروح؟ قلت: إنك روحي، قال: ما النفس؟ قلت: إنك نفسي. هذه هي المحسنات البديعية من لفظية ومعنوية، فمتى تحسن؟ قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أتل هذه الآيات وأعد تلاوة مرات وراقب التماثل أو التخالف بين الألفاظ والأقسام، وسوف تجد أوجها من المحسنات تدركها بحسك وتذوقها بذوقك، وتشعر أنها جعلت الآيات خفيفة في التلاوة، واضحة المعنى مكشوفة، وفيها من البلاغة ما فيها. وهذه الأقسام القصيرة وهذه المماثلة بين أعطى واتقى والحسنى واليسرى تريح القارئ وتلذ أذن السامع، وهذه المقابلة بين النصف الأول والنصف الثاني من الآيات تساعد على فهمها بل على حفظها أيضا. وإذا كررت التلاوة رأيت ذلك محسن جليا. وهذا النوع هو النوع المستحسن المستلذ الجيد الفائق من المحسنات البديعية، وهو يشوق القارئ والسامع ويوقظ انتباهه للقول ويقرب إليه المعنى تقريبا. والميزان الذي تقدر به جودة المحسنات البديعية وتقدر به قيمتها وقيمة حسنها تشويق السامع للقول وتقريب المعنى منه. وترى ذلك في هذه الأمثلة وإن اختلفت الدرجات في ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وقال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. وقال صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. وقال النابغة الجعدي: فتى تم فيه ما يسر صديقه على أنه فيه ما يسوء الأعادية. وقال أبو تمام: ولم أرك المعروف تدعى حقوقه مغارم في الأقوام وهي غنائم. وقال الشاعر: فتن كملت أخلاقه غير أنه جواد فما يبقي على المال باقيا. إذا كثرت أنواع المحسنات حتى أخفت المعنى أو لم تحرك من نشاط السامع فقد زال عنها حسنها وصارت مما يشين القول وينزل به وينحط. فلا بد أن تكون شائقة وأن تكون خفيفة الواقع، تلذ الأسماع وتبهج النفوس وتقرب المعنى وتوضحه. أما إذا كثرت المحسنات حتى أخفت المعنى أو لم تحرك من نشاط السامع فقد زال عنها حينئذ حسنها. قد تتراكم المحسنات البديعية كما قال الحريري في بعض مقاماته: زينت زينب بقد يقد وتلاه ويلاه نهد يهد جندها جيدها وظرف وطرف ناعس تاعس بحد يحد قدرها قد زها وتاهت وباهت واغتدت واعتدت بقد يقد. فزاوج كما ترى بين كل كلمتين متجاورتين وجعلهما متماثلتين والتزم ذلك في الأبيات كلها. هذا نوع من التحسين اللفظي ولكنه يكد القائل ولا يفيد السامع معنى قيما سديدا. وكذلك قال: سم سمة تحمد آثارها واشكر لمن أعطى ولو سم سمة. والمكر مهما استعط لا تأتيه لتقتني السؤدد والمكرمة. زاوج بين أول كل بيت وآخره. سم سمة، سم من الوسم والسمة العلامة. سم سمة تحمد آثارها واشكر لمن أعطى ولو سم سمة. والمكر مهما استعط لا تأتيه والمكر مهما استعط لا تأتيه لتقتني السؤدد والمكرمة. فزاوج بين أول كل بيت وآخره. فأول البيت الأول سم سمة وآخره سم سمة، والبيت الثاني آخره المكرمة، وتجد هذا في والمكرمة ما استعط لا تأتيه لتقتني السؤدد والمكرمة. استحب هذه المحسنات البديعية إذا كانت على النمط الأول كما مر في الأمثلة من الآيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الإغراق فيها وأما هذا التكلف البارد فهذا ينفر الناس من السماع ويضر بسمعة هذه اللغة الشريفة. وإنما الاستعمال بالقدر، استعمال بقدر يعني بمقدار من أجل ألا تتجاوز الحد. وأمثال هذه الأمور تكون في الكلام كالملح في الطعام، لا يستغني الطعام عن ملحه ولا يتجاوز به قدره، فكذلك أمثال هذه الأمور في الكلام إنما تأتي من غير تكلف ولا افتعال. وعلى كل حال فالذوق يختلف في تقدير ضروب أي أنواع البديع. تأمل في هذه الرسالة: سلام يعبر عن الوداد طيب عبيره، ويخبر عن الإخلاص لطف تعبيره، وثناء على محاسن تلك الشمائل أرق من نسمات الشمائل، وتحية بهية تباهي الخمائل بنفحات أورادها، وأدعية مرضية جعلتها الألسن خير أورادها، لازلتم محل نعمة يتصل على مدى الأيام بقاؤها، ويزيد على مر الشهور والأعوام بهاؤها. كانوا قديما عندما كان الانتماء للعربية غير مضمحل في الأنفس العربية بعد، كانوا يحفظون أمثال هذه الآثار، وتتفتق ألسنتهم ببديع أمثال هذه الأزهار، فصار الناس إلى ما صاروا إليه والله المستعان. قال صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي المتوفى سنة 64 و700 في وصف بستان: والماء قد رق وراق وتسلسل وهو في الإطلاق، وجرى فتكسر وصفى ولم يتغير، وصاحب النسمات وحالفها، وقاطع الأغصان وخالفها، وأتته الرياح للزهارة من شعابها وهضابها، وسرق حلي الأغصان فضمها إلى صدره وجرى لها، والعيون ترمقه في جريه ومسيره، وهو لا يفطر عن تصفيقه وخريره، حتى خشينا عليه التكسر من التمادي، ورجونا من ماء عينيه ري كل صادي. كلام عذب تحسه النفس وتلذ له بوقعها الأسماع، مع أنه قد التزم أنواعا من أنواع المحسنات البديعية خاصة السجع. ولا شك أن ذلك كان في فترة من الفترات مستجادا محكوما بالإتيان به على حسن الكلام وقبحه، فكان الذي يغرق في ذلك هو الأديب حقا. وأما بعد ذلك فصار الناس يلتزمون لغة لا هي إلى الأدب ولا هي إلى قلة الأدب، وصار الناس اختلفت الأذواق في هذه اللغة الشريفة على نحو عجيب يقومون وبمسالك بغيضة يسلكون. الآن أكثر من ينكر أمثال هذا الذي سمعت بحجة أن هذا الكلام على هذا النحو إنما يقيد الفكرة. أي فكرة؟ أنت تعلم أن اللغة الأدبية لغة أدبية، وأن اللغة العلمية لغة علمية، وأن الأسلوب العلمي كما مر في صدر درس البلاغة التفريق بين الأساليب، هنالك أسلوب أدبي وهنالك أسلوب علمي، وهنالك أسلوب علمي متأدب، وكل يحسن في موقعه، ولكنه أسلوب التبرير يأتي به العجزة من أجل الإزراء بكل حسن والجنوح إلى كل قبيح، كالثعلب الذي أراد محاولا أن يثب إلى قطف العنب فلم يطله، فلما يأس قاله حامض. فهذا أسلوب التبرير، وهي حيلة نفسية يلجأ إليها من يلجأ حتى لا ينكسر أمام نفسه. قال ابن نباتة الشاعر يمدح: جذلان تحذف جمع المال راحته، حذف الإضافة في الأسماء تنوينا. وقال آخر: على ذكرك العالي بنى كل معرب ثناه، فيا لله من معرب مبني. فابن نباتة كما ترى استعمل بعض المصطلحات النحوية، وهذا الاستخدام قد كان محبوبا في وقت، وكان معدودا مما يزيد القول حسنا ويكسبه جمالا، والآن صار مكروها لا يستملح ولا يقبل. على كل حال ضروب البديع يختلف حسنها وقبحها باختلاف الأزمنة والبيئات. ولو تتبعت تاريخ الأدب علمت حقيقة هذا القول. هنالك أمر آخر يدرس في هذا المجال وهو ما يتعلق بالسرقات الشعرية. فإذا قرأت في الشعر كثيرا وجدت أن بعض المعاني تتكرر فيه وتتردد ويتناولها شاعر وآخر، والنقاد يعنون بهذه المعاني ليقايسوا بينها ويعرفوا أول شاعر سبق إليها، ولكي يعرفوا أيضا مسلك كل شاعر في تناول المعنى وفي صوغ العبارة. قال بشار: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا، أي وكأن أسيافنا، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. وقال ابن المعتز: وعم السماء النقع حتى كأنه دخان وأطراف الرماح شرار. كانت الحرب إذا اشتدت وأسرع الفرسان بجيادهم يتصايحون ثار التراب على الغبار، حتى لربما أظلم الجو في سواء النهار. وكان ذلك آية اشتداد المعركة وآيات بلوغها الغاية من العنف والقوة. بشار شبه هذه الحالة بالليل والسيوف بالكواكب تتهاوى، وابن المعتز شبهها بالدخان وأطراف الرماح بالشرر. فلنقايس بين التشبيهين لنتبين صنع الشاعرين فيهما. أما بشار فإنه جعل مثار النقع ليلا، فكان ذلك أشد في الدلالة على كثرة الغبار وعلوه وتراكمه، وجعل الأسياف كواكب تتهاوى فدل على ما فيها من حركة سريعة عنيفة كما ينقض الكوكب. فمعركة بشار التي لم نشهدها يصور لنا هذا البيت هولها وشدتها بأوضح مما يصوره من أراد أن يصورها تصويرا. وأما ابن المعتز فجعل النقع دخانا، فهو أدق وأرق من نقع بشار، وجعل أطراف الرماح شررا، هو أقل لها وأقرب لمدى حركتها. فبلغ بشار من تفخيم المعركة وتهويل شأنها ما لم يبلغ ابن المعتز. فبشار يقول: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. وابن المعتز يقول: وعم السماء النقع حتى كأنه دخان وأطراف الرماح شرر. ولكن تشبيه ابن المعتز أقرب إلى العرف والإلف، فطالما رأى الراؤون دخانا ينقدح فيه الشرر. وبين أجزاء تشبيهه، أي تشبيه ابن المعتز، بين أجزائه انسجام وتوافق. الدخان يذكر عادة بالشرر ويذكر به، فقد ترى لكل تشبيه ميزته، وهذا مما ينبغي أن تحاوله لكي تربي فيك النزعة الأدبية واللغوية، لأنك يمكن أن تأخذ جانب الضعيف ثم تحاول أن تظهر فيه قيمة، لا بالكذب وإنما بمحاولة تدريب الملكة اللغوية. يعني مثلا إذا قيل لك: وازن بين الكرم والبخل، فأنت بنزعتك الشرعية لابد أن تمدح الكرم وأن تحط وتزري بالبخل. حاول أن توازن بين الشجاعة والجبن، خذ الجانب الضعيف، حاول أن تتلمس المزايا في الجبن، وحاول أن تتلمس المزايا في الإمساك والبخل، للتدريب اللغوي فقط لا للحقيقة. فهذه من مذموم الصفات، ولكن من أجل أن تربي الملكة اللغوية كما في البيتين. فيمكن أن تأخذ بيت بشار وأن تقول فيه وفيه، ويمكن أن تعكس فتأخذ بيت ابن المعتز وتقول فيه وفيه، ولك أن تفضل أحد التشبيهين بما يمليه ذوقه ويشهد به حسك. ولكن النقاد قد مضى رأيهم بتفضيل بيت بشار، وقد اتبعه شعراء آخرون في المبالغة وتكثير النقع الغبار الذي يثور في أثناء المعركة، كما قال بعضهم: عقدت سنابكها عليها عثيرا، لو تبتغي عنقا عليه لأمكنا. يقول: حوافر الخيل قد أثارت الغبار حتى كثر وتجمع، فغلظ وتجمد، فلو شاءت الخيل أن تعدو فوق هذا الغبار المتجمد والنقع الذي تجمد، لو شاءت أن تعدو الخيل فوقه لفعلت. فهذه كما ترى مبالغة، ولكنها مبالغة مذمومة. تستطيع أن تصل بالبيان الموجز إلى أصل المعنى، كالرامي الذي يضع السهم في مكانه من وسط الوتر ثم يشد السهم بالوتر إليه فتنحني القوس، فإذا أرسل الوتر من يده انفتحت القوس بقوة وعاد الوتر سريعا فقذف بالسهم إلى حيث صوب الرامي، وكلما أراد أن يبعد في النزع أي في رمي السهم شدد في جذب الوتر إليه، فكانت شدة تقريب السهم من الرامي السبب في قوة نزعه والإبعاد في رميه. هذا المعنى وقد وصلت إليه بالعقل والتصوير. ولد الشعر منه معانيا، فقال ابن الرومي: كأني أستدني بك ابن حنية إذا النزع أدناه من الصدر أبعدا. يعيب على صديق الله، كان كلما زاد في تقريبه ازداد نفورا ومباعدة له، فقال: كأنك السهم كلما أدنيته من صدري فأنت تشده إليك وتحكم إمساك الوتر في قوسه من أجل أن تبعد مداه أي مدى سهمه. فكأن يقول: كأنك السهم كلما أدنيته من صدري كان ذلك أدعى لمضيه في البعد. يقول: كأني أستدني بك ابن حنية إذا النزع أدناه من الصدر أبعدا. فيعتب على هذا الصديق، كلما زاد في تقريبه ازداد نفورا ومباعدة. قال ابن القيم الحموي أحد شعراء الشام: فهو كالسهم كلما زدته منك دنوا بالنزع زادك بعدا. وصف رجلا أنه كلما قربته زادك نفورا ومجانبة، ومثله في ذلك بالسهم أيضا. وقال غيرهما: وتخفني كالسهم تدنيه لتقصيه مليا. جعل السهم مثلا لنفسه، أدناه إليه من اصطفاه ليقصيه، فكما يدني الرجل السهم من صدره ليبعده وليقصيه، فيقول: أدنيتني كالسهم تدنيه لتقصيه مليا. إذا رجعنا إلى هذه الأبيات نقرأها ونتأمل فيها لكي نرى أيها أسهل صوغا وأوضح تعبيرا وأيها أدق في استعمال التشبيه وفي وضعه في أليق مكان به، ثم صرنا بعد إلى المفاضلة ونظرنا فلعلنا وجدنا أن ابن الرومي في كل حال له فضل السبق ومزية الأولية، لأن وقوع المعنى المستجد الطريف الذي يأتي به الشاعر من كيسه يقع على المعنى الجديد الذي لم يسبق إليه، هذا نادر جدا. حتى قال أبو تمام إن المعاني الجديدة التي وقع عليها إنما هي قليلة جدا بجانب ما قال. فهذه المسألة ليست يسيرة، وإنما يقع شيء من ذلك بعد على حسب ما استقر في الضمير. ولذلك قال قائلهم قديما: إن المرء إذا أراد أن يكون شاعرا مجيدا فعليه أن يحفظ من الشعر الجزل القوي ما يستطيع حفظه منه. قالوا: وأقل ذلك أن يحفظ ديوانا كديوان أبي الطيب أو كديوان أبي تمام أو كديوان ابن الرومي، ثم إذا ما حفظ ذلك عليه أن ينساه بعد، فكأنما كان قد حفظ قبل صار آنية مفرغة مما كان فيها قبل، ثم هو يملأها بعد، فيأتي في الشعر بالمستملح والمستجاد. وعندهم شيء يقال له وقوع الحافر على الحافر، لأن النفس الإنسانية هي النفس الإنسانية وقد تتشابه أحوالها فتتماثل انفعالاتها وتتشابه كلماتها، بل قد تتوافق الأساليب والتعبيرات، ولا تكون فيما أتيت به من أسلوب وتعبير قد سمعت ذلك قبل، وإنما هو شيء تفتق في نفسك فعبرت عما في نفسك. ومثلك كثير قد عبروا عن أنفسهم فوقع الحافر على الحافر، فلو يسمى سرقة حينئذ لوقوع الحافر على الحافر، وهذا شيء كثير. هم لا يسمون هذا الأخذ سرقة إلا في المعنى الدقيق الذي يتوصل إليه ببذل المجهود وحسن الاستنباط، حتى كأنه قد حسن أن يكون مختصا بصاحبه. أما المعاني القريبة وأما المعاني الواضحة فلا يكون شاعر أولى بها من شاعر، ولا يدخل تداولها بين قائليها في باب السرقات، وذلك كتشبيه الجواد بالبحر والجود بالمطر، وكتشبيه الطلعات الجميلة بالقمر، وكقولهم الموت غاية كل حي، وكقولهم الدأب والمثابرة سبيل النجاح والنجح، والدأب سبيل النجح، الموت غاية كل حي والدأب سبيل النجح، إلى غير هذا من المعاني التي تقرب من أوساط الناس وتتردد على ألسنتهم. تسمية علماء البيان أقدى المعاني على هذا الوجه سرقة شعرية توهم أنهم يعدونها كالسرقة، تذم كلها وتعاب في جميع مواضعها وفي سائر أحوالها، ولكنهم يقسمونها قسمين، يقسمونها إلى سرقة مستحسنة، عند علماء البيان سرقة مستحسنة، لا عند علماء الشريعة، ليس عند علماء الشريعة سرقة مستحسنة، كل سرقة إذا توفرت شروط القطع فيها ففيها القطع، وأما عند علماء البيان فهنالك سرقة مستحسن، وهي ما كان للآخذ فيها أثر جديد في تحسين العبارة لتسهيلها أو إيجازها أو إحكامها أو غير ذلك مما تفضل به عبارته عبارة سابقه، وكذلك إذا كان قد كمل المعنى وتصرف فيه تصرفا يجدد فيه. والقسم الثاني السرقة المنكرة، وهي لا تزيد الثاني على الأول في تحسين اللفظ شيئا ولا في إحكام المعنى. نستطيع أن ننظر في بعض الأمثلة. قال أحد الشعراء المتقدمين: لقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائلي. قال آخر: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. عبر الأول عن حال تخصه وحس تدركه نفسه، أما الثاني فأرسل الكلام إرسال القاعدة المضطردة والمثل السائر، فشهر بيته وجرت به ألسنة المتكلمين من بعده، على أنه ليس لنا أن ننسى الموازنة بين كلمتين غير طائلي في البيت الأول وناقص في البيت الثاني، ففي البيت الأول من قوله غير طائلي من أدب العبارة ما ليس في الثاني، غير طائلي من ناقص، كل امرئ غير طائلي، ولم يقل كل ضعيف أو كل وضيع أو كل غير ذي قيمة إلى غير ذلك من العبارات المكشوفة المؤلمة. أما أبو الطيب فجانس بين ناقص وكامل، ولكنه سب خصمه بكلمة ناقص سبا واضحا قريبا مؤلما: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. كان المرتضى كثير الحط على المتنبي، يذمه ويطلبه، وكان أبو العلاء متعصبا لأبو الطيب، حتى إنه شرح ديوان أبي الطيب شرحا سماه معجز أحمد، وأحمد هو أبو الطيب المتنبي، فمن شدة الغلو فيه كان يسمي شعره بالمعجز. المهم أنه كان مرة في مجلس من مجالس أمالي المرتضى، فأخذ المرتضى يقع في أبي الطيب، وكان المعري كما هو معلوم قد أصيب بالجدري صغيرا فعمي وكان حاضرا، فقال للمرتضى: لو لم يكن له من شعره إلا لك يا منازل في القلوب منازل، أقفرت أنت وهن منك أواهل. هل في هذا شيء؟ لك يا منازل في القلوب منازل، أقفرت أنت وهن منك أواهل. أمر المرتضى به فسحب وهو ضريب من رجليه حتى ألقي به في الخارج، فأقبلوا عليه فقالوا: أصلحك الله، تفعل هذا مع مثل هذا مع علمه بالشعر والأدب؟ فقال: إنكم لم تعلموا مراد الخبير، إنه أراد البيت من القصيدة نفسها: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل، وهو بيت من هذه القصيدة التي مطلعها: لك يا منازل في القلوب منازل، أقفرت أنت وهن منك أواهل. قال كثير: أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. وقال أبو نواس: ملك تصور في القلوب مثاله فكأنه لم يخل منه مكان. الثاني أخذ من الأول، ولكنه نقل المعنى من الغزل إلى المديح فأخفى السرقة، والمعنى بالنسيب أولى وأليق. أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. قال أحد الشعراء المتقدمين: أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. قال المتنبي: أحبه وأحب فيه ملامة إن الملامة فيه من أعدائه. فأخذ من الأول، ولكنه تصرف تصرفا أخفى به السرقة وباعد بين المعنيين، إذ أتى بنقيض المعنى الأول فكأنما ابتدع معنى جديدا وولده. والخواطر كما هو معلوم إذا تواردت فإنه يمكن أن يقع الحافر على الحافر، هذا شيء. شيء آخر أنها إذا دارت في النفس وهجست في الضمير فيمكن أن يتولد من معنى معنى، والخواطر تتوالد أيضا. يظهر في الأول صدق التعبير عما في النفس: أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. فهذا فيه صدق كما تحس، وأما الآخر ففيه شيء آخر. المهم أن السرقة الشعرية هي أخذ شاعر من آخر معنى من المعاني، وهي تنقسم إلى قسمين: إلى سرقة منكرة وهي التي لم يتصرف الشاعر الثاني فيها تصرفا يكمل به المعنى أو يحسن التعبير، وإلى سرقة مقبولة وهي ما تصرف الشاعر فيها تصرفا حسنا في اللفظ أو في المعنى، يختلف نوع هذا التصرف ومسلك الشاعر فيه. الموازنة بين هذه المعاني مع تقدير مسلك كل شاعر في المعنى واللفظ درس حسن من نقد الشعر سلكه المتقدمون، ووسيلة نافعة لتمرين الذوق الأدبي، جدير بالمتعلم أن يستفيد منها وأن ينمي ملكته بها. قال القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني في مبحث السرقات الشعرية: والسرقة أيدك الله داء قديم وعيب عتيق، وما زال الشاعر يستعين بخاطر الآخر ويستمد من قريحته ويعتمد على معناه ولفظه، وكان أكثره ظاهرا، ثم تسبب المحدثون إلى إخفائه بالنقل والقلب وتغيير المناهج والترتيب، وتكلفوا جبر ما فيه من النقيصة بالزيادة والتأكيد والتعريض في حال والتصريح في أخرى والاحتجاج والتعليل، فصار أحدهم إذا أخذ معنى أضاف إليه من هذه الأمور ما لا يقصر معه عن اختراعه وإبداع مثله. ومتى أنصفت علمت أن أهل عصرنا ثم أهل العصر الذين بعدنا أقرب فيه للمعذرة وأبعد من المذمة، لأن من تقدمنا قد استغرق المعاني وسبق إليها وأتى على معظمها، وإنما نحصل على بقايا إما أن تكون تركت رغبة عنها واستهانة بها أو لبعد مطلبها وعطياص مراميها وتعذر الوصول إليها. ومتى أجهد أحدنا نفسه وأعمل فكرة وأتعب خاطره وذهنه في تحصيل معنى يظنه غريبا مبتدعا ونظم بيتا يحسبه فردا مخترعا ثم تصفح عنه الدواوين لم يخطئ أن يجده بعينه أو يجد له مثالا يغض من حسنه. فسبق السابقون إلى خير كبير في التعبير عن ذات النفس الإنسانية، وفي التصوير أيضا فيما يتعلق بالوصف، وكذلك في غير ذلك من ضروب القول. القاضي الجرجاني من أئمة القرن الرابع الهجري، وكان فقيها عالما وقاضيا تقيا عدلا وأديبا نقادا بصيرا، وكان مع هذا كله على خلق عظيم. وإذا قرأت تاريخه أو عرفت شعره أو نظرت في تآليفه امتلأ قلبك له محبة خالصة وإجلالا قائمة. ومع ذلك فلا بد أن نسأله في هذا الذي قال في أن من تقدمنا قد استغرق المعاني وسبق إليه، أنرضى مع حبنا له حكمه ونقرر له ما ادعى ونأخذ برأيه؟ أحسن القاضي الاعتذار عن الشعراء في سرقاتهم، ولكن هذا السبب الذي يقرره ليبني عليه حكمه جدير أن يبحث، وأن الشعراء المتقدمين قد وقعوا على جميع المعاني ولم يدعوا لنا إلا النفايات. فإذا وقع الواحد منا على معنى مبتكر في فنون القول وضروب التعبير فإنما هو من النفايات الساقطة التي رغبوا عنها ولم يرغبوا فيها، أو أنه يأتي بأمر يعطاس على ذهن الناظر إلى غير ذلك. الشعراء المتقدمون رسموا لأنفسهم طريقة التزموها ثم ضيقوها وضيقوا على أنفسهم فيها كما يقول المعاصرون ولم يصدقوا. هم بدأوا بالغزل: من أحب ومن لم يحب، من رقت عاطفته ومن قسى قلبه. كان عليهم أن يتغزلوا وأن يتكلفوا الصبابة والحب. إذا قيل لك هذا ورأيته في كتب المعاصرين فاجلد به وجه الأرض، وإنما كانوا يعبرون عن منافذ القول. ولذلك في كتاب الشيخ محمود شاكر رحمه الله نمط صعب ونمط غريب أو عجيب، أمر من أعجب ما يمكن أن يتصور في التسلل إلى النفس الإنسانية، وهو يعيد ترتيب أبيات قصيدتي تأبط شرا، يعيد ترتيبه، وقد وردت على أنحاء مختلفة في كثير من المراجع وفي المصادر الأولى أيضا، ولكنه عاد الترتيب على النحو النفسي وعلى الأخذ بما يتعلق بالوزن الشعري، وكان كلامه من أعجب ما يكون. فإذا هؤلاء الشعراء من هذه الأمة الذين تكلموا في هذه اللغة والذين أتوا بكل معجب ورائق، لا يقال إنهم كانوا يتكلفون ما يتكلفون، حتى إنه لا يقال إن الشعر العربي كله لا يعد أن يكون استجداء، فينظم الشاعر القصيدة من أجل أن يحرك بها مشاعر الممدوح لكي يبذل له العطاء ويبسط له في الندى. هكذا يرمى بتراث أمة كاملة إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمين. هكذا بجرة قلم ننفي تراثا كاملا ونطمسه؟ ما هذا؟ إن ابن عباس كان يقول: الشعر ديوان العرب، ولن تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين. ولذلك تجده قائمة. وهذه الدعوة، وهي ما كان مما ركز عليه طه حسين وسار فيه على خطى مارج اليوت، بل إنه سرق مقالته سرقة فاحشة قبيحة فلم يحسن حتى أن يترجمها، وادعى أن الشعر العربي شعر منحول، وأنه شعر مدخول، وأنه إنما صنع صنعا وليس عند المتقدمين من هذا الشعر من بيت ولا شطره، إلى غير ذلك من قضية الانتحال التي سارت حولها العواصف وقامت فيها الأهوال، حتى جعلت رجلا مثل محمود شاكر وهو مقاتل عنيد يدع الساحة ويذهب لا يلوي، فيترك الدراسة ثم يعكف على نفسه، وقد عصفت به أعاصير حتى هداه الله تبارك وتعالى إلى مكامن الحق والخير في هذا التراث العربي. وعلم خبيئة الأمر، هو أن هؤلاء القوم إنما يريدون أن يصرفون عن الشعر، لأن الشعر العربي هو باللغة العربية، ولأن البيان العربي إنما يجنح إلى الجملة القرآنية في الفصحى الشريفة، وهم يريدون لنا ما أتى به الحداثيون بعد مما يقال له بالجملة الإنجيلية. وإذا ما تأملت فيما يقال له شعر مما أتى به هؤلاء من القيء والغثاء، علمت حقيقة هذا الوصف، هي الجملة الإنجيلية. فمن قرأ أسطرا فيما يقال له الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، فإنه يجد ذلك مصورا في شعر هؤلاء الشعراء الحداثيين ومن قبلهم ومن بعدهم. فمن يك لم يغرض فإني وناقتي بشوق إلى أهل الحمى غرضاني، هوى ناقتي خلفي وقدامي الهوى وإني وإياها لمختلفان، تحن فتبدي ما بها من صبابة وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني. وتأمل هوى ناقتي خلفي، هي تريد أن تبقى في المراتع التي عهدتها ولا تحب الأسفار، وأما هو فهواه قدامه، فيقول هوى ناقتي خلفي وقدامي الهوى وإني وإياها لمختلفان، تحن فتبدي ما بها من صبابة وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني. فتأمل في هذا الوصف ويستبطن ما بقلب الناقة من حنين وأنين، وكيف أن هواها خلفها وجعله هوى، مع أن هواه إلى أمام أمام. لا يمكن أن تقول أنت وقد ركبت الطائرة إن هوى الطائرة خلفها، تقول هوى طائرتي خلفي وقدامي الهوى، إلى أي شيء تحل الطائرة؟ اختلفت الأمور، ولكن ما زال الميدان من أوسع ما يكون أمام من أراد أن يتكلم كلاما عربيا فصيحا يقال له عربي فصيح. وأما أن يستشعر الناس الضعة والمذلة فهذا في الحق هو حقيقة الخسران ونهاية الخبلان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبعث أبناء هذه الأمة لاستشعار ما آتاهم الله تبارك وتعالى من الخير من الإسلام العظيم والتوحيد الركين وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم من أجل استجلاء أسراره والوقوع على غوامض هتك حجب أستاره، لأن فيه من الخير ما لا يقادر قدره، وبه صلاح الدين والدنيا معا، وبه صلاح الخلق أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا في ذلك فتحا مباركا، إنه على كل شيء قدير. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وشرح وتعليق وتحرير وزيادة على البلاغة الواضحة، وقد كان ذلك بفضل الله ومنته وحوله وطوله وقوته في مجالس أولها في يوم الثلاثاء الخامس من شهر الله الحرام المحرم لسنة 31400 الموافق بقدر الله تعالى للثاني والعشرين من شهر ديسمبر لسنة 29 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم الثلاثاء 21 من شهر ربيع الثاني لسنة 31400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، الموافق للسادس من أبريل لسنة 10200 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال مديرية المنوفية بمصر حرسها الله وحفظها بحفظه الجميل من الفتن وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأفض علينا من فضلك إنك أنت البر الكريم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.